قال وأن يتصور عدم جميع الأشياء. كلام الطوسي رحمه الله. احنا هنا في ترتيب العبارة كتبنا وكذا العقل، لأن كلام كان وللعقل أن يعتبر النقيضين ويحكم بينهما بالتناقض ولا استحالة فيه. اللي قلنا شنو يعني يعتبر، يعني يتصور. قلنا هنا وكذا للعقل أن يتصور عدم جميع الأشياء، يتصور عدم زيد، يتصور عدم الوجود، يتصور عدم السماء، يتصور عدم الأرض، حتى عدم العقل. العقل يتصور عدم العقل، يصير له لا يصير، حتى عدم نفسه، وحتى يتصور عدم العدم. العدم يتصوره معدوما، مرة يتصور أن العدم موجود، ومرة يتصور أن العدم معدوم. ها عدين احنا شنو قلنا؟ قلنا شنو يعني يتصور العدم معدوم؟ فماكو غير يتصور لفظ العدم. إذن للعقل القدرة على أن يتصور عدم العدم. شلون يمكن يتصور مولانا العدم؟ احنا قلنا يتصور لفظ العدم. قال بأن يتمثل العدم في الذهن. لو نقول بأن يتمثل العدم في الذهن، نقول بأن يتمثل العقل العدم في الذهن. هاي العبارة هنا صح عندكم؟ يمثل عندنا يتمثل، انتو شنو عندكم؟ يمثل لو يمثل؟ ها يمثل، اي بس يمثل. العقل يجي يمثل العدم في الذهن، يمثله باللفظ، يمثله مثلا بلفظ العدم، يمثله في الذهن المهم. يمثل العدم في الذهن، بعدين شو يسوي؟ ويرفعه، يرفع ذهن، وهو قلنا يعني شنو؟ يعني العدم المطلق الذي تصوره الذهن أولا ثم رفعه، مو شكل؟ وهو يعني العدم المطلق الذي تصوره الذهن أولا ثم رفعه ثابت باعتبار. شنو قلنا ثابت باعتبار؟ باعتبار الذهن، ومعدوم باعتبار الخارج. ومعدوم باعتبار الخارج. زين، الأمور على قسمين، أمور ثابتة في الخارج وأمور معدومة. فشنو قسيم الثابت؟ المعدوم. إذن وهو يعني العدم المطلق ثابت باعتبار الذهن ومعدوم باعتبار الخارج. معدوم باعتبار الخارج هو شنو قال؟ وقسيم. احنا شنو ضفنا عليه؟ للثابت باعتبار الخارج. قسيم الثابت اللي باعتبار الخارج شنو هو؟ المعدوم. ياخذ اعتبار، وقسيم باعتبار الخارج، باعتبار الخارج قلنا ثابت باعتبار الذهن ومعدوم باعتبار الخارج، صحيح؟ ولا يصح الحكم على المعدوم من حيث هو ليس بثابت. ولا يصح الحكم على المعدوم. يمكن لك أن تحكم على شيء ليس له ثبوت، أو لا بد من ثبوت الموضوع أولا ثم الحكم عليه. إذن المعدوم شلون تحكم عليه وهو مو ثابت؟ إنما تتمكن أن تحكم عليه فيما لو كان ثابتا أقلها ذهنا، فيكون المعدوم ثابت في الذهن، فأنا أقول زيد ليس بموجود في هذا الكون. طب أنا لابد أن أتصور زيد وبعدين أحكم عليه بعدم الوجود، لا لا. يقول ولا يصح الحكم على المعدوم من حيث هو، يعني المعدوم ليس بثابت، وإنما لا تريدون يضيفون وإنما يحكم على المعدوم من حيث أنه ثابت. وين يا مولانا؟ في الذهن. معدوم ليس بثابت، يمكن أن تحكم على المعدوم، يمكن أن تأتي بمحمول لموضوع ليس بموجود، أو لا بد من وجود الموضوع، صحيح؟ فأنت المعدوم تريد تحكم عليه بماذا؟ تحكم على المعدوم بأنه موجود أو بأنه ليس بموجود أو بأنه عدم، أو أي حكم تريد تحكم على المعدوم، لا بد أن يكون له ثبوت، لا لا. طب هذا الثبوت شنو؟ ثبوت خارجي لو ذهني، لا بد أن يكون ذهني. الآن تقول العدم لا ثبوت له، ماذا تقول؟ لا تخبر عنه، لا. هذا العدم اللي حكمت عن عليه موضوع، جعلته موضوعا أم لا؟ هو هذا اللي احنا قلناه، وقلنا يتصور العدم يعني يتصور لفظ العدم. بالنتيجة إذا أعطيت ثبوت للفظه أعطيت ثبوت، ثبوت ذهني لا خارجي. ذهني. ولا يصح الحكم على المعدوم من حيث هو ليس بثابت، وإنما يحكم عليه من حيث الثبوت الذهني. ولا تناقضا، أنت تقول المعدوم ليس بموجود، إذا ليس بموجود فكيف حكمت عليه؟ يقول مولانا حكمنا عليه باعتبار ثبوت الذهني ونفينا ثبوته الخارجي، إذا ما تتناقض. ولا تناقض. الآن صور العبارة صارت واضحة، خصوصا سابقا هم احنا مصدقين. طيب أقول أكو الآن مشكلة في العبارة قبل ما ننتقل إلى الشرح العلامة؟ ما نعم ثابت ذهنا وليس بثابت خارجا. القسم لماذا؟ للاعتبار الخارجي، للاعتبار الخارجي. الاعتبار الخارجي الأمور في الخارج إما موجود إما ثابتة وإما معدومة، الأمور في الخارج إما ثابتة وإما معدومة، فهذا المعدوم صار قسم الثابت لو لا؟ وين في الخارج لو في الذهن؟ أنا أقول الأمور في الخارج إما موجودة وإما معدومة، أنا أقول في الخارج أصرح لها الأمور اللي في الخارج إما الأمور خارجا إما موجودة وإما معدومة، فالمعدوم شنو صار؟ قسيم لماذا؟ للثابت. الإنسان إما رجل وإما امرأة، المرأة شنو صارت؟ قسيمة للرجل. الأمور إما ثابتة وإما معدومة، المعدوم شنو صار؟ قسيم للثابت مولانا، قسم للأمور، صار قسم للأمور وقسيم للثابت. فهذا يقول وهو قلنا المعدوم المطلق ثابت باعتبار الذهن وغير ثابت باعتبار الخارج، هو ما قال غير ثابت باعتبار الخارج، قال قسيم للثابت باعتبار الخارج. العبارة أنا أتذكر ذيك المرة هالشكل قلنا، لو هالشكل نشرحها تصير سلسة وبعدين نطبقها. هذا ما كملنا، ها لهنا وصلنا. إنزين طيب، اذا لهنا الان صار واضح ثابت باعتبار الذهن المعدوم وغير ثابت باعتبار الخارج. هذا غير ثابت قسيم لماذا؟ للثابت. انت قطعت هاي لنا كيف؟ طيب الان خلينا نطبق كلام العلامه رحمه الله. اقول الذهن يمكنه ان يتصور جميع المعقولات، كل ما يعتبر يمكن للذهن ان يتصور ام لا؟ نعم، وجودية كان المعقولات او ماذا او عدمية بعد. ويمكنه ان يلحظ، نحن اخو مشكلة الذهن يتمكن أن تصور جميع المعقولات، تلك المعقولات أمور وجودية أو أمور عدمية، العنقاء لا وجود لها، الذهن يتصور. ويمكنه أن يلحظ عدم جميع الأشياء، يلحظ يعني شنو؟ يتصور عدم جميع الأشياء، لأن ماذا؟ الذهن يتصور العدم المطلق، يتصور العدم المطلق. احنا قلنا كيف يتصور العدم المطلق؟ بلفظه لفظ العدم المطلق مولانا. ويمكنه من هو؟ العقل، ان ينسبه، رجع الضمير ينسب ماذا؟ العدم المطلق، ان يقيس نفس الشيء. كلكم حكم أن يقيسه، نعم صحيح. ويمكنه أن يقيسه، يعني يقيس العدم المطلق إلى جميع الماهيات. ماهية الإنسان يتصورها معدومة مطلقة، ها؟ ماهية الحيوان وهكذا. فيمكن العقل أن يلحظ العدم المطلق باعتبار نفس العقل. فوق بالمتن شنو قال؟ قال وأن يتصور عدم جميع الأشياء حتى عدم نفسي. قلنا نفسي ما رجع ضمير، نفس العقل. هنا الآن دي شرحه، يقول فيمكن العقل أن يلحظه، يعني العدم المطلق، باعتبار نفس العقل، صحيح؟ فيتصور الذهن او العقل، صحيح، عدم الذهن بنفس الذهن او بنفس العقل. هو العقل يتصور عدم العقل، الذهن يتصور عدم الذهن، ها، يتصور عدم نفسه. فيتصور الذهن عدم الذهن بنفس الذهن، او نقول فيتصور العقل عدم العقل بنفس العقل. ايه، يتصور عدم مطلق العقل، يعني نفسه، يعني يتصور ما يخالف، يتصور يقدر العقل، شنو المعنى يقدر يتصور ما عنده عقل؟ ولا واحد يتصور نفسه مجنون دائم يمشي في الشوارع، يصير يقول وكذلك يمكنه، يعني يمكن ماذا؟ العقل أن يلحقه، يلحظه عندكم ما يخالف، أن يلحظه، رجع الضمير، العدم المطلق، ها، هاي الحظة بس. طب ويمكن العاقل، احنا طبعا عندنا وهو الاثر، ان يلحقه يعني العدم المطلق نفس العدم، يعني هذا العدم المطلق يحمله على نفس العدم، يقول العدم عدم مطلق يقدر يعطيه. إسه تعدكم ويمكنه أن يلحظ نفس العدم. صد واضح يلحظ نفس العدم، وهذا قلنا في أوائل البحث. ها شنو قلنا؟ وللعقل أن يعتبر النقيضين ويحكمه. لا مو هنا نكام، وأن يتصور العدم وينه. ها وعدم العدم، شوفوا عدم العدم المتن فوق فوق، يتصور عدم العدم ويمكنه ان يلحظ نفس العدم. لا احنا نريد يلحظ عدم العدم. لشنو تصير العباره؟ ويمكنه ان يلحقه، او بل ان يلحقه، يعني يلحق العدم المطلق، يلحقه بماذا؟ بنفس العدم. يعني يمكنه أن يتصور عدم العدم. هذا اللي يقول. شنو يعني يتصور عدم العدم مولانا؟ شنو يعني يتصور عدم العدم؟ يقول بمعنى أن الذهن يتخيل للعدم صورة. الصورة اللي احنا عطينا هي أي صورة؟ صورة لفظية. بمعنى أن الذهن يتخيل للعدم صورة ما. بس ذيك الصورة انت اعطيها صورة لفظية. طيب معقولة يلحظ للعدم صورة ما معقولة متميزة عن صورة الوجود. يقول هذه صورة العدم، فنقول له شو تريد تسوي؟ يقول هذه صورة العدم نحكم عليها انها شنو؟ معدومة، ويتصور رفعها. فبناء على هذا العدم احنا مو صورنا العدم وبعدين حكمنا عليه على انه معدوم. لما صورت اذا هو صورت صار ثابت لولا ثابت وين؟ ذهنا حكمت على انه معدوم وين؟ في الخارج. ويكون من يكون العدم، ويكون العدم ثابتا، ضيفوا عليه ذهنا، ويكون العدم ثابتا شنو هو؟ ذهنا، باعتبار تصوره. لما صورنا صار ثابت ذهنا يا شيخ سجاد لولا ذهن. ويكون العدم ثابتا ذهنا باعتبار تصوره. خب لأن رفع الثبوت الشامل للثبوت الخارجي، اللي قلنا ليس بثابت، مو قلنا العدم ليس بثابت، العدم ليس بثابت، فتصورنا العدم ثم حكمنا عليه ليس بثابت. لأن رفع الثبوت الشامل للثبوت الخارجي والذهني تصور ما ليس بثابت. طب ما ليس بثابت؟ ولا متصور أصلا. أنا صورت العدم وصورت أن العدم ليس بمتصور، ولا متصور أصلا، وهو أي العدم المنفي مو العدم المرفوع، وهو أي العدم المنفي ثابت باعتبار الذهن، باعتبار تصوره، ثابت باعتبار تصوره. في الخارج العدم ماذا؟ في الخارج معدوم، فقسيم لماذا؟ للثابت. وهو يعني العدم المنفي ثابت باعتبار تصوره، وقسيم لمطلق الثابت باعتبار الخارج. هذا فوق اللي هشك الحشينا. قلنا وهو ثابت باعتبار الذهن وليس بثابت باعتبار الخارج. ليس بثابت يعني شنو؟ يعني قسيم للثابت، وقسيم لمطلق الثابت باعتبار الخارج، باعتبار الخارج، باعتبار الخارج. زين، يقول وقسيم لمطلق الثابت باعتبار أنه سلبه، باعتبار أنه يعني أن العدم سلب الثبوت، باعتبار أن العدم يا سيد محمد سلب الثبوت، ولا استبعاد في ذلك. هناك فوق شنو قال؟ قال ولا تناقضا، مو شكل قال فوق الطوسي قال ولا تناقضا، هنا يقول ولا استبعاد في ذلك. نجي هنا نقول شلون ولا استبعاد في ذلك. الآن راح يوضح لنا عدم الاستبعاد. فإنا نقول الموجود إما ثابت في الذهن أو غير ثابت في الذهن. الموجود إما ثابت في الذهن أو غير ثابت في الذهن، فلا وجود قسيم لماذا؟ للوجود. ومن حيث له وين ترجعون الضمير؟ من حيث له لا مولانا يقول او غير ثابت. فلا وجوده، هاي العبارة عندكم لا؟ فلا وجوده قسيم للوجود، ومن حيث له يعني اللا وجود. وين نخلف؟ ومن حيث انه اللا وجود. لا مو الان حسب عباراتنا دمشي. يقول اللا وجود قسيم للوجود، نفس هذا اللا وجود هو مفهوم من المفاهيم لولا. زين، هذا المفهوم الى وجود ذهني لولا؟ اذا الى وجود ذهني باعتبار الذهن. ومن حيث ان اللا وجود مفهومان هو قسم من اقسام الثابت، لان الثابت على قسمين، ثابت ذهنان، اما ثابت ذهنان واما ثابت خارجي، فهو قسم من الثابت. اي قسم هو الثابت الذهني او الثابت الخارجي؟ فهو الثابت الذهني. طيب الان والحكم على رفع الثبوت المطلق، والحكم على رفع الثبوت المطلق من حيث أنه، وأنا ترجعون ضمير ثبوت المطلق، متصور لا من حيث أن الثبوت المطلق ليس بثابت في الذهن، لا من حيث أن الثبوت المطلق ليس بثابت في الذهن، ولا يكون تناقضا. متناقضا غير خالص، ولا يكون تناقضا. ليش؟ لاختلاف الموضوعين. ليش اختلاف الموضوعين؟ حيث ان الثابت هو ذهنان والمنفي هو خارجا، الفعل هذه يمكن، ويمكن ما تقدر بمعنى آخر، معنى آخر لاختلاف الموضوع هم هنا وهم هناك. ولا تناقض نقول لاختلاف الموضوع، لأن المنفية هو مطلق العدم لأن المنفية هو مطلق العدم الذي هو قسيم قسيم لمطلق الثابت. لاختلاف الموضوعين، لاختلاف الموضوعين نقول حيث أن المنفية هو مطلق العدم الذي هو قسيم لمطلق الثابت، والثابت هو العدم المتصور الذي هو قسيم لماذا؟ الذي هو قسيم للعدم الخارجي. الثابت ذهنا. شوفوا احنا اول مرة اعطيناكم تفسير، الان هالتفسير التفسير الاول قلنا شنو هناك؟ قلنا ولا تناقض. لماذا؟ لان الثابت ذهنا والمنفي خارجي. هنا نمشي يقول لي اختلاف الموضوع شنو فسرنا؟ قلنا لأن الثابت ذهنا والمنفي خارجا، فهذا واضح ثاني. هذا في المكان. الآن بنعطي تفسير ثاني في المكان. التفسير الثاني كتفرقوا مع التفسير الأول. نقول لأن العدم المنفي هو العدم المطلق الذي هو قسيم للثابت المطلق، هذا موضوع. والثابت هو العدم المتصور الذي هو قسيم للعدم الثابت، هذا ايضا مشوف المكان. نجيبوه هنا نذكره في الموضوعين، وهم ذكروا هناك ولا أيهما؟ المتصور؟ العدم المتصور ثابت؟ لا ثابت. احنا اللي دانين فيه لما نقول العدم ليس بثبوت، هذا اي عدم احنا نحكم عليه ليس بثبوت؟ لا، مطلق العدم، العدم الذي هو قسم للثبوت، ثابت وغير ثابت، مطلق العدم، سواء كان بلحاظ الذهن أو بلحاظ الخارج. هذا التفسير الثاني، تفسير أعلى من الأول، واضح. عرفت شلون إحنا؟ أنا الآن أعطيتكم معنية. المعنى الأول كان سلف عليكم، قلنا أنه ولا تناقض لأن الثابت هو العدم الذهني والمنفي هو العدم الخارجي، هذا كلش كارتلت عليه، خلصنا منه. هنا قال لي اختلاف الموضوع، قلنا لماذا؟ لأن الثابت هو العدم الذهني والمنفي هو العدم الخارجي، هذا سهل عليه. الآن نعطي تفسير ثاني اللي حسب ما يظهر أن الطوسي رحمه الله والعلامة يردون يقصدون هذا المعنى. نقول ولا تناقض أو لاختلاف الموضوعين، لماذا؟ لأن المنفي هو العدم المطلق الذي هو قسيم للثابت، والعدم الثابت شوي بتتحرك الآن تتضح الأمر. فهنا والعدم الثابت هو العدم المتصور الذي هو قسيم للعدم الخارجي. اختلاف الموضوع والعدم الثابت، والعدم الثابت هو العدم المتصور الذي هو قسيم للعدم الثابت. صح، العدم المتصور ثابت لو مو ثابت؟ ثابت في الذهن. العدم الثابت هو المتصور. شعلي خارج شخارج علي، شو الفرق يا مولانا؟ لا مو احنا شو نقول؟ نقول العدم منفي ونقول العدم ثابت. شلون العدم هم منفي وهم ثابت؟ نقول ثابت باعتبار التصور الذهني ومنفي باعتبار خارج. خلاص هذا فرق. معنى ثاني نقول العدم المنفي هو مطلق العدم الذي هو قسيم لمطلق الثبوت او الثابت، والعدم الثابت هو العدم المتصور الذي هو قسيم للعدم الخارجي. الان اعطيت معنيا للعبارتين، للعباره عفوا. ولعل الطوسي رحمه الله والشهيد الثاني كما يظهر من بيانه يقصدون المعنى الثاني اللي هو عام من المعنى الاول. طيب انتهى. قال من هو هذا؟ أي بما أن العقل يتصرف، هل العبارة رتبها ناصر مصطفى؟ أي بما أن العقل يتصور جميع الأشياء بشكل بعد ذلك كان العبارة. قال وكذا للعقل أن يتصور عدد جميع الأشياء، أي بما أن للعقل أن يتصور عدم جميع الأشياء، أي بما أن العقل أن يتصور عدم جميع الأشياء، نقسم الوجود الموجودة إلى الثابت في الذهن وغير الثابت في الذهن. نقسم الموجودة إلى الثابت وغير الثابت في الذهن. ينقسم يقسم هذا إذن المبني المجهول، ولذا يقسم لازم يقسم الموجود لازم يقسم الموجود نفس المعنى يعطي. ولذا يقسم الموجود إلى ثابت في الذهن وغير ثابت في الذهن. صحيح. احنا عندنا ولهذا، قلكم عندكم ولذا؟ ولذا نمشي على عبارتكم. ولذا يقسم الموجود إلى ثابت في الذهن وغير ثابت في الذهن. بعدين شنو حدثكم؟ إذا لازم ويحكم، وحكم حدثكم فإحنا عندنا ونحكم، لأن هناك ونقسم إلى صار ونحكم نفسي. اختلاف المسألة. ونحكم بينهما، يعني بين ماذا؟ بين الثابت في الذهن وغير الثابت في الذهن، ونحكم بينهما بالتمايز. هذا غير الثابت في الذهن، انت لازم تتصوره وتكون غير ثابت في الذهن. جنابك تريد تحكم مولانا الثابت في الذهن يتميز عن غير الثابت ام لا؟ يتميز. فرد واحد ثابت في ذهنه القهر والدمار وسفك الدماغ، يقول لا يخطر على باله هالمعنيين اكو بينهما تمايز ولا عودين. هنا راح يجي الاشكال، يقول انت لما تحكم يا مولانا بالتمايز بين المعنيين لابد انك تصورت هالمعنيين، اذا هذا الغير ثابت في الذهن لابد ان تعطيه فرد هوية، تعطيه فرد صورة وبعدين تميز بينه وبين الثابت. لما اعطيته هوية واعطيته صورة اعطيته ثبوت ذهني، فشنو تقول غير ثابت في الذهن؟ هو يقول ولا، وهو لا يستدعي الهوية لكل من المتميزين. هذا رد الإشكال يرقى على بدين. وصلى الله على محمد وآله.